ده قبول يا رب. ونعمل إذاعة عشان نخش. مرحبا يا عم محمود. بسم الله يا رب. اللهم برحمتك يا هادي يا رب. ابعث يا رب ابعث. عليك يا رب يا رب احفظك يا رب والسلام وبرسك. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعددتم مع الوقف الحلو. لسه عريض. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ضيفت عليك. الله الله الله. ربنا يحرسك يا رب. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان هنا. بينهما بالعدل. الله يفتح عليك. لا هو